إلى ربها ناظرة، وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم. وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، أي إلى ما أعطاه من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم. وكذلك قوله للذين أحسنوا، أي وفوا مقام الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، انتهى. قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول الشيخ أهل الشيخ الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، انتهى. ويقول الشيخ المبارك الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف والخلف. قال ابن جرير إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يرزيهم على طاعتهم إياه الجنة، وأن يبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه، وأن يعطيهم غرفا من لآلئه، وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا. كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته، انتهى. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يقول الشيخ أهل الشيخ المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. ومن قال إن الزيادة على حسب الأعمال فلا منافاة بينهما، لأن أعلى المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. ففي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية، فدل على أن المؤمنين يرونه في الجنة ويرونه في عرصات القيامة كما يشاء الله، انتهى. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق، انتهى. ويقول الشيخ المبارك قال ابن جرير وقوله لهم ما يشاءون فيها، يقول لهؤلاء المتقين ما يريدون في هذه الجنة التي أزلفت لهم من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم. وقوله ولدينا مزيد، يقول وعندنا لهم على ما أعطيناهم من هذه الكرامة التي وصف جل ثناؤه صفتها مزيد يزيدهم إياه. وقيل إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه. ذكر من قال ذلك، حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا النضر بن عربي عن جده عن أنس إن الله عز وجل إذا أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هبط إلى مرج من الجنة أفيح، فمد بينه وبين خلقه حجبا من لؤلؤ وحجبا من نور، ثم وضعت منابر النور وسرر النور وسرر النور وكراسي النور، ثم أذن لرجل على الله عز وجل إلى أن قال ثم ناداهم الرب عز وجل من وراء الحجب مرحبا بعبادي وزواري وجيراني ووفدي، أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا، وعزتي لأتجلين لهم وعزتي لأتجلين لهم حتى ينظروا إلي، فذلك انتهاء العطاء وفضل المزيد. قال فتجلى لهم الرب عز وجل ثم قال السلام عليكم عبادي انظروا إلي فقد رضيت عنكم، الحديث. وقال البغوي لهم ما يشاءون فيها، وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاءوا، ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه. وهو قوله ولدينا مزيد، يعني الزيادة لهم في النعيم مما لم يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم، انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع قال ابن رجب في شرح حديث جبريل وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة، قال وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حالة عبادته، فكان جزاؤه ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة، انتهى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.